لكتبتك بالرصاص دفتر احساسي ومحيتك ارجع ادور بقايا اسمك بمحايتي وما احس اني نسيته لا احس اني قريتك قد ما احس اني ما ادري منك وش هي غايتي ما احس اني ما ادري منك وش غايتي خايف خايف اتمنى لقاك وما الاقيني لقيتك عند حسن الظن وابلش وقتها في منيتي كيف بضمن لا جفيتك ما يرجعني شعوري بالندم عن نيتي لكتبتك بالرصاص دفتر احساسي ومحيتك ارجع ادور بقايا اسمك بمحايتي تدري ليه قلت ببعد عنك ألقى نفسي جيتك لأنك بكل اتجاهات الصدود مرايتي يلي كل أشباح وجهي تحكي عنك لا طريتك وانت ما عمري على وجهك قريت حكايتي شباح وجهي تحكي عنك لا طريتك وانت ما عمري على وجهك قريت حكايتي ابتديتك من عرفتك واشعر اني ما انتهيتك واللي ما بين البداية والنهاية أشعر إني ما انتهيتك واللي ما بين البداية والنهاية أكتبك فيها برصاص كل ما تخطي محيتك وتنكر سطوري غلاك وتعترف محايتي